بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 12: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوع. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، وكالاستفتاح وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 12: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه. قالوا المذهب، إذا قال الفقهاء رحمه الله المذهب، فالمراد المذهب الاصطلاحي للإمام الذي يتبعونه، وذلك أن كل مذهب من المذاهب له إمام. هذا الإمام له مذهب شخصي وله مذهب اصطلاحي، له مذهب شخصي وله مذهب اصطلاحي. فمذهبه الشخصي ما يراه ويختاره، ومذهبه الاصطلاحي ما وافق قواعده وأصوله وضوابطه. واعلم أن الفقهاء حينما يقول المذهب يعنون بذلك كما تقدم المذهب الاصطلاحي، ولو كان مخالفا لمذهب الإمام الشخصي، ولو كان مخالفا لمذهب الإمام الشخصي. وذلك لأن طريقتهم في ذلك أنهم يجمعون نصوص الإمام ويسبرونها ويستخرجون منها قواعد وأصول وضوابط، فيمشون على هذه القواعد وهذه الضوابط وهذه الأصول. فإذا وجد قول للإمام يخالف هذه القواعد لم يعتبروه إلا نادرا. إنهم يضعون مثلا كلام الإمام، يستخرجون منه مسائل، أنه يرى مثلا أن الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الأخذ بالعموم، تخصيص العموم، تقييد المطلق، وما أشبه ذلك. فإذا ورد نص الإمام يخالف هذه القواعد وهذه الضوابط التي مشوا عليها، فإنهم لا يمشون عليه، وإنما يعتبرون هذه القواعد وهذه الضوابط إلا ما ندر. ولذلك تجد أن هناك أقوالا للإمام أحمد رحمه الله تخالف صراحة مذهبه الاصطلاحي، تخالف مذهبه الاصطلاحي. نعم. يقول: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. نعم، العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يعني التي وردت على صفات متنوعة، بالاتفاق أنه يجوز أن تفعل على جميع هذه الوجوه، بالاتفاق على أنه يجوز أن تفعل على جميع هذه الوجوه. فإن شئت فافعل هذه، وإن شئت فافعل هذه، وإن شئت فافعل هذه، لأن الكل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل الأفضل أن يقتصر على نوع واحد، أو الأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة؟ فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أن الأفضل أن يختار أفضل هذه الأنواع، أفضل هذه الأنواع الواردة في تلك العبادة، وأكملها ويلتزمه. فمثلا في الاستفتاحات في الصلاة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أجمع هذه الألفاظ وأكمل هذه الألفاظ فيقتصر عليه، يقتصر عليه. ولهذا قال المؤلف: وإن كان، لكن هل الأفضل المداومة أو فعل جميع الأنواع؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول، يعني أن يداوم على نوع واحد. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل الثاني، وهو أن يفعل هذه العبادة على جميع الوجوه التي وردت، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. وقد تقدم لنا قريبا أن ذكرنا نحو عشرة أوجه ترجح هذا هذا هذا القول، أليس كذلك؟ نعم، قلنا عشرة أوجه أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على جميع الوجوه، فيفعل هذا تارة وهذا تارة لنحو لوجوه. أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل هذا وهذا وهذا، وأيضا من فوائد ذلك أن فيه حفظا للسنة، ومن فوائده أيضا تمام الاقتداء، أو هذا الأول، تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنه أحضر للقلب، أنه أحضر للقلب، لأن يعني الإنسان إذا التزم نوعا واحدا يفعله تلقائيا، أما إذا كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة يكون ذلك أحضر لقلبه. ومنها أيضا أنه أنشط للمكلف، ومنها أيضا أنه أيسر على المكلف، في بعض الصور قد يكون أيسر على المكلف، مثل ماذا؟ كالتسبيح دبر الصلاة. ومنها أيضا أن فيه تأليفا للقلوب، وجهه نعم في تأليف، مثلا لو كان رجل يلتزم نوعا من أنواع الاستفتاحات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تلتزم نوعا قد يكون هناك تنافر، لكن إذا فعلت ما يلتزمه تارة والآخر تارة أخرى صار هناك تأليفا للقلوب، تأليفا للقلوب. وأيضا هو من تمام العدل، من تمام العدل. نعم، إذن نقول القول الراجح في هذه المسألة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل والأكمل أن يأتي بها على جميع الوجوه. ذهب بعض العلماء رحمه الله مذهبا ثالثا، وهو أن يجمع أو يلفق بين ما يمكن تلفيقه. فمثلا يأتي إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت على عدة صفات، يأتي إلى أكمل صفة ويضيف إليها ما لم يرد في الوجوه الأخرى، يضيف إليها ما لم يرد في الوجوه الأخرى. فمثلا التحيات لله والصلوات الطيبات، يقول التحيات لله والصلوات، التحيات لله المباركات، الصلوات الطيبات، السلام عليك، يعني كأنه يجعلها زيادات زيادات. فيأتي إلى أكمل صورة وردت عليها ويضيف إليها ما لم يرد من الروايات الأخرى. ما رأيكم في هذا؟ اقتراح على الشرح. اقتراح؟ يعني كأنه قريب من الابتداع. نعم صحيح، هو قريب من الابتداع، لأن هذه الصيغة بهذه الصورة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ورد أنه قال هذا أو قال هذا، ولم يرد أنه إيش؟ أنه لفق. إذن هو في الواقع هذا القول نوع قريب من البدعة حقيقة، لأنه تعبد لله عز وجل بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول من ذاك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. وردت الأحاديث بهذا وهذا، يعني مسح الأذنين ببقية ماء الرأس بفضل بقية أو بماء جديد، لكن أصح الرواية الصحيحة أنه ببقية ماء الرأس. وذلك سبق لنا في المصطلح أن رواية أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه أنها شاذة. قال وكل استفتاح وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. نعم. القاعدة 13، إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف ولها صور كثيرة، قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم. لأن الأصل أن لا إلة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر. نعم. وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. طيب، يقول قاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة في محله ووجدنا في محله علة صالحة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها. قول إذا وجدنا أثرا معلولا، أثرا معلولا يعني أثرا سببه معلوم لعلة، ووجدنا في محله علة أخرى صالحة بأن تكون سببا، فهل نحيل الحكم على العلة الأولى أو نحيل الحكم على العلة الثانية؟ واضح؟ يعني وجدنا أثرا لسبب معلوم ووجدنا علة أخرى أو سببا آخر يمكن أن يكون هو السبب أيضا، فهل نحيل الحكم على الأول أو نحيل الحكم على الثاني؟ من أمثلة ذلك، من صور هذه المسألة، لو كان هناك ماء وقعت فيه روثة حمار، وروثة الحمار نجسة أم طاهرة؟ نجسة. وقعت فيه روثة حمار ثم غبنا عن الماء فترة، وبعد مدة وجدنا أنه قد سقط فيه أيضا، أنه قد تغير بسبب سقوط روث بعير، يعني سقط فيه روث حمار وغبنا عنه ووجدنا فيه أيضا روث بعير، فهنا هل نحكم بطهارة الماء بناء على أن الذي سقط روثة بعير، أو نحكم بنجاسته بناء على أن الذي سقط روثة حمار؟ واضح؟ يعني لاحظوا الحكم، يعني هذا الماء وقعت فيه نجاسة، ولكن لم تغير، لا نعلم أنها غيرت، وغبنا عنه ثم أتينا إليه ووجدنا أنه قد تغير بشيء، لكن لا ندري هل تغيره بالنجاسة الأولى أو بما سقط فيه ثانيا وهو شيء طاهر. نقول نحيل الحكم على الأول لأنه هو الأصل، ولهذا قال: فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أو لا؟ نقول نحيله على الأثر الأول لأن تلك العلة معلومة، والعلة الثانية أثرها مظنون، فالأولى معلومة والثانية مظنونة. يقول رحمه الله: ولها صور كثيرة قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة. من أمثلة ذلك أيضا: لو رمى صيدا وجرحه جرحا غير موحن. شلون غير موحن؟ يعني جرح لا يقتل، يعني ليس بقوي، وسقط هذا الطائر في الماء، يعني رمى صيدا وجرحه جرحا غير موحن وسقط في الماء وغاب عنه ثم أتى إليه وهو ميت. فهنا هل يحل؟ هنا مسألتان: أولا، هل يحل هذا الطائر أو لا؟ وهل نحكم بنجاسة الماء إذا كان مثلا قليلا أم بطهارته؟ نقول هنا يحتمل أن موته بسبب الجرح، ويحتمل أن موته بسبب وقوعه في الماء، وأيضا من جهة الماء يحتمل أن هذا الماء طاهر ويحتمل أنه نجس. فإن كان الطائر قد مات بسبب الجرح فالماء طاهر، وإن كان قد مات بسبب غرقه فالماء نجس. إذن عندنا سبب معلوم وسبب آخر يمكن أن يكون علة، فبماذا نحيل؟ يقول: بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، أن الإنسان إذا رمى بسهمه فوقع الطير في الماء، يقول: فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فهنا ترددنا بين أن يكون هذا الحيوان مات بسبب الرمي، ويحتمل وأنه مات بسبب الماء فشككنا في شرط الحل والأصل الحل ولا أو لا الأصل وجود سبب الحل أو عدم وجوده. نقول عدم وجوده. طيب إذا هنا مسألة أيضا من المسائل ما لو وجد استيقظ إنسان ووجد في ثوبه بللا وقد سبق نومه تفكير أو متاعبة، فهل يحكم بأنه مني أو يحكم بأنه مذي؟ عندنا الآن سبب معلوم، سبب معلوم وهو التفكر والمداعبة. التفكر والمداعبة في الغالب أنها توجب المذي، المذي. فنقول هنا نحيل على السبب المعلوم. المهم أنها نذكر هذه المسائل التي نذكرها الفائدة منها تطبيقها على القاعدة بقطع النظر عن القول الراجح، لأنه يعني يجب أن يعلم عند دراسة القواعد الفقهية لا العلماء رحمهم لا يهتمون بالمسألة من حيث الترجيح والأدلة. من أهم شيء ما هو تطبيق هذه المسألة على القاعدة، كون هذا القول راجح مرجوح، هذا ليس هذا محل البحث. إذن يعني إذا ذكرنا قاعدة وذكرنا مسألة، قصدنا من إيراد المسألة ما هو؟ اندراج هذه المسألة تحت هذه القاعدة، كون هذا القول راجح أو غير راجح هذا ليس محل. نعم. لا الجرح، احنا نقول جرحا غير موحن. أما إذا كان الجرح، إذا كان شف النبي يقول فإنك لا تدري، مفهوم الحديث أنك إذا كنت تدري يحيي، يعني مثل لو رمى الطائر ببندقية تمزق الطائر، شاهد جسمه تمزق وسقط، نقول هنا نحيل على السبب المعلوم، لأن نص الحديث فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، فمفهومه أن إذا كنت تدري فإنه يحيي، لكن قلنا جرحا غير موحن، يعني جرح ليس بالقوي، يحتمل أن هذا الجرح يكون سببا مميتا ويحتمل أنه سبب مميت. يعني لو رمى حمامة مثلا ببندقية يسمى محبة، هذه صتبة تعرفونها بندقية اللي نعم رماها، هذه قد تكون مميتة وقد تكون غير مميتة، فرماها مثلا على شجرة وتحت الشجرة مثلا ماء فسقطت، هذا الجرح غير موحن، يحتمل أن الحمامة ماتت بهذا الرمي ويحتمل أنها ماتت بسبب غرقها بالماء، يعني ضربها داخت وطاحت فلا تحل. نعم. وشون؟ لا هذه ليست يعني هي قريبة من باب تعارض الأصل والظاهر، قريبة لكن ليست، لأن عندنا أصل، يعني عندنا أصل وعندنا ظاهر، فنوع من الأصل، يعني هذه المسألة قريبة من باب تعارض الأصل والظاهر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في القواعد أنه إذا تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر، فهل نوع من الأصل أو نوع من الظاهر؟ ذكر ابن رجب رحمه الله أنه إذا كان الظاهر علة شرعية، إذا كان الظاهر حجة شرعية أعمل، وإلا فالأصل أننا نعمل بالأصل. شوف الأصل بالصيد، الأصل بالصيد أنه مات بسبب الجرح. لا، لأننا الآن شككنا في سبب الحل. سبب الحل الحمام مباح من الأصل، شوف عندنا الحمام أصله مباح، لكن لا يمكن أن تستبيحه إلا إذا تحققت شرط الحل. القاعدة الرابعة عشرة، إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، أو قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأته طالق أو عبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. طيب القاعدة الرابعة عشرة، إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم، يعني سبب يوجب أو سبب يحرم من أحد رجلين لا نعلم عينه، يعني هنا مبهم، لأن ما لا يعلم عينه مبهم، فما يعلم مجموعه لكن لا يعلم عينه هذا يسمى مبهما، وما لا يعلم أصلا يسمى مجهولا. هذا هو الفرق بين المجهول، بين المجهول وبين المبهم. فالمبهم ما يحتاج إلى تعيين، والمجهول ما لا يعلم أصلا. فلو قلت مثلا بعتك أحد هذين العبدين، هذا وش يكون؟ مبهم. ولو قلت بعتك عبدا، هذا مجهول. يقول فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ يقول في المسألة خلاف، له صور، لها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين بأن سمع اثنان ريحا، نعم، بأن سمع اثنان صوت ريح أو شم ريحا، نعم، فهل نقول هنا نوجب الوضوء عليهما أو على أحدهما أم ماذا؟ يعني رجلان، رجلان سمعنا من أحدهما صوت ريح لا ندري أمن زيد أم عمر، أو شممنا ريحا من أحدهما لا ندري من زيد أم من عمر، فهنا هل نحيل الحكم؟ يقول المؤلف هل يلحق الحكم بكل منهما ونوجب عليهما الوضوء أو لا يلحق بواحد منهما؟ هنا إن نظرنا إلى كل واحد، كل منهما قد تيقن الطهارة والأصل بقاء الطهارة، وإن نظرنا إلى أن هذه الريح وهذا الصوت هذا الحدث خرج من واحد يقينا قلنا يجب عليكما الوضوء. فيه خلاف، قال بعض العلماء إنه لا يجب الوضوء في هذه الحالة، لأن كل واحد منهما قد تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة. وقال بعض العلماء إنه يجب عليهما الوضوء، يجب عليهما الوضوء جميعا على كليهما، لأن هذا الحدث خرج من أحدهما يقينا، إما من هذا وإما من هذا، فالاحتياط أن يتوضأ جميعا، فيتوضأ هذا ويتوضأ هذا. على القول الأول الذي يقول لا يجب الوضوء على واحد منهما، يقول لأن كل واحد منهما قد تيقن طهارة نفسه وشك في الحدث والأصل بقاء الطهارة. قالوا لكن لا يجتمعان في عبادة من شرطها إيش؟ الطهارة. فلو أراد أن يصلي جميعا ما يمكن، لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، صلاة الآخر. إلا متى تصح صلاتهما؟ قال تصح صلاتهما في صورة، تصح صلاتهما في صورة إذا كان معهما ثالث وصف عن يمين الإمام، لابد. إذا أراد أن يصلي نقول إذا أردتم أن تصلي جماعة ما يصح، لأن الإمام يعتقد بطلان صلاة المأموم، والمأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. طيب جاء ثالث، جاء ثالث أحدهما، أحد المحدثين تقدم، نقول ما يصح أيضا، لا يصح، لأنه إذا لأن المأموم الآن أو الإمام يعتقد أن الذي خلفه محدث، إذن يكون قد صلى منفردا خلف الصف، يكون الرجل الثالث الأجنبي هذا قد صلى منفردا خلف الصف. ما الطريق؟ قال الطريق أن يصلي، أن يكون الإمام أجنبي وأن يصلي عن يمينه، يعني إذا صلي عن يمينه أحدهما صلاته صحيحة يقينا والآخر وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. واضح عبد الله؟ نعم. يقول رحمه الله الصواب وجوب الوضوء عليهما جميعا. قال وله صور. قال أو قال أحدهما، هذه المسألة وجد سبب إيجاب، يعني إذا وجد سبب إيجاب مثل المسألة الحدث، أو تحريم بأن قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. مر طائر فشاهده رجلان، فقال أحدهما هذا غراب، وقال الآخر لا ليس بغراب. فقال الأول إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق، فقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. نقول إما غراب وإما غير غراب، لأن هناك فرق بين مسألتين. نقول مثلا لو قال أحدهما إن كان هذا الطائر حمامة فامرأتي طالق، وقال الآخر إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وغاب لا تطلق. لماذا؟ الاحتمال ألا يكون حمامة ولا غرابا. لكن إذا قال إن كان غرابا فامرأتي طالق، وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، يقول الطائر هذا إما غراب وإما غير غراب، غير غراب يدخل جميع أنواع الطيور. إذن هنا إحدى الزوجتين تطلق يقينا. طيب، فيقول وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة، فهل تطلق الزوجتان، تطلق الزوجتان أو تستخرج بقرعة أم ماذا؟ نقول فيه خلاف. من العلماء من قال لا تطلق أي واحدة منهما، لأن كل واحد منهما قد تيقن النكاح، النكاح متيقن، وشككنا في إيش؟ زوال العصمة، والأصل بقاء النكاح، بقاء النكاح. وقال آخرون تطلقان جميعا من باب الاحتياط، تطلق هذه وهذه لأن إحداهما طالق يقينا، فالاحتياط أن تطلق. والقول الثالث تستخرج المطلقة بقرعة، تستخرج المطلقة بقرعة، ولكن الأرجح في هذه المسألة أن يقال إن الأصل بقاء النكاح، فلا تطلق واحدة منهما لأن النكاح هنا متيقن. فإذا قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الوضوء، نقول مسألة الوضوء في الواقع لا يترتب عليها مفسدة كمفسدة حرمان الرجل من امرأته. طيب، لو وقعت هذه المسألة من شخص واحد له زوجتان، رجل له زوجتان، فقال إن كان هذا الطائر غراما فامرأتي طالق، فهند طالق، وإن لم يكن غرابا فعائشة طالق، نقول هنا تطلق واحدة منهن وتستخرج بقرعة، تستخرج بقرعة. واضح صورة المسألة؟ مفهوم؟ صار فتوى. يعني إنسان له زوجتان، فمر طائر فقال إن وعنده زوجته، فقال إن كان هذا غراب فهند طالق، وإن لم يكن غراب فعائشة طالق، ومر ولا يدرى، ما شاء بعيد الطائر أو بصره ضعيف، فماذا نصنع؟ نقول يقرأ بينهم. طيب، لو لحق الطائر وعرف، صار تابع الطائر حتى علم أنه غراب أو حمامة، ها؟ يعمل به. لو قال إن كان هذا، ثم لحق الطائر حتى وقع مثلا أو نزل على غدير فرأى أنه غرابا، نقول عائشة تطلق، فهند تطلق، أو رأى أنه غير غراب فعائشة تطلق. القاعدة الخامسة عشرة، ها؟ إيه، حتى يتيقن. إذا لم يتيقن تستخرج بقرعة، تستخرج بقرعة. وفرق هنا، يعني إذا قال قائل لماذا أعملنا القرعة هنا ولم نعملها هناك، نقول هنا فرق عنا، لأنه إذا كان هذا القول من رجلين فحرمان أحدهما من زوجته مع تيقن النكاح في الواقع ظلم له وضرر كبير، بخلاف ما إذا كان من إيش؟ من شخص واحد، من شخص واحد، الحمد لله يلحق، يلاحق هذا الطائر حتى إيش؟ حتى يعرف ما هو، ولا يجي يأتي بزرقاء اليمامة تشوف، ولا ينافي، ها؟ ما هو اللي يقول بعدها الحس؟ شيخ ما نقول تطلق امرأة لأنها تلاعب هذا. إيه، لا بس هو حسب، شوف حسب القواعد، إحنا نتكلم على الكلام من حيث هو. لا بس يجيب زرقاء اليمامة ولا يدوي تربيل ويشوف وش يقول، إن زرقاء اليمامة إنها ما شاء الله تشاهد على مسيرة ثلاثة أيام كلام. شوف مسيرة ثلاثة أيام، وأنها أنذرت قومها، قالت إني رأيت شجرا يتحرك قد أتاهم جيش، فسخروا منها، فجاء الجيش وأغاروا عليهم. يقول لما وجدوها قتيلة فتحوا وجدوا عيني وجدوا عينيها قد امتلأت بالإثمد. إثمد إن تضع إثمد ما شاء الله. يقولنا ترى بعد على مسافات بعيدة. يمكن تقرأ لوحة الطيارة. يقول سبحان الله يقول النحوي ذكر رحمه الله في قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا. يقول إنها مرت بمر بها طائر مر بها طائر إن رجل يقول ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية هي معها حمامة ومر بها فرق من الطير فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مياه تم الحمام مياه. وفي هذا يقول الشاعر واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت هي مع حمامة واحدة ومر بها فرق من الطير فتقول ليت هذا الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مياه. يقول فلاحقوا هذا الفرق من الطير فوجدوه 99 99 يصار مضبوط. نعم. وذلك يقول الشاعر واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا. الشاهد عندنا حين هذا الحمام ويجوز هذا الحمام. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ونصفه نعم قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا أو نصفه فقدي فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. الظاهر أنها مصنوع البيت يعني. قاعدة 15 إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم أو ترك خبر كان أو ترك العمل أو ترك العمل وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل أو كان لازم ذلك ترك العمل وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث وهي مسائل كثيرة. طيب يقول رحمه الله قاعدة 15 إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حل أو حرمته إذا استصحبنا أصلا في طهارة شيء أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء وكان يلزم من استصحاب الأصل أو من إعمال الظاهر يلزم منه حكما آخر فهل نعمل فهل نلتفت إلى هذا اللازم أو لا. من أمثلة ذلك من صور ذلك ما لو استيقظ الإنسان من النوم ووجد بللا في ثيابه لا يدري أهو مني أم مذي ماذا يصنع؟ هل يجب عليه الاغتسال أو لا يجب؟ نعم. هي تحقيق المسألة أنه إن ذكر احتلاما فهو مني وإن لم يذكر احتلاما فإن سبق نومه مداعبة أو تقبيل فهو مذي. واضح. طيب إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فهل نحكم أنه مني أو نحكم أنه مذي؟ استصحاب الأصل وهو أنه لا يجب الغسل طيب إذا قلنا لا يجب الغسل هل يجب هذا الحكم اللازم هل يجب أن يغسل ما على ثيابه من أثر أو لا يجب؟ هل يجب أو لا يجب؟ نقول أيضا لا يجب، لأن الأصل طهارة الثياب، لأن الأصل طهارة الثياب. طيب مسألة أخرى مرت قبل قليل علينا، لو أنه رمى طائرا، إن أصاب طائرا وجرحه جرحا غير موح ثم سقط في الماء ولا يدري هل هذا الماء، هل الطائر مات بسبب الرمي أو بسبب الماء، نقول هنا لا يحل. طيب بالنسبة للماء هل نحكم بطهارته أم بنجاسته؟ إذا عملنا الأصل وهو أنه لم يمت بسبب الجرح، لازم من ذلك أن يكون الماء نجسا، وإن قلنا إنه مات بالجرح لازم من ذلك أن يكون الماء طاهرا. فهل نعمل الأصل الثاني، يعني هل نعمل الحكم الذي يلزم على هذا على إعمال الأصل أو لا؟ أو لا، هذا معنى القاعدة، واضح؟ نعم. يقول ومن هذه نعم لا، لأن هنا يقول الغسل لم يجب عليه لأن الأصل عدم وجوبه، وهذا الثياب اللي على الثياب يقول أيضا لا يجب لأن الأصل أنه ليس مذيا. يقول الأصل لا، الأصل طهارة الثياب أو لا، يعني هم يقولون هذا حكم وهذا حكم، فلدينا حكمان الآن، هل الأصل وجوب الغسل أو لا؟ عدم وجوب الغسل. طيب هل الأصل في الثياب الطهارة أو النجاسة؟ الطهارة. لكن عند التحقيق تقول إذا حكمنا حقيقة، إذا حكمنا بالطهارة بطهارة الثياب لازم من ذلك أن يكون منيا، لازم من ذلك يعني نحن الآن إما أن نوجب الغسل أو لا، فإن أوجبنا الغسل فالثياب طاهرة لأن من لازم ذلك أن يكون منيا، وإن لم نوجب الغسل فهو مذي، إذن يجب عليه غسل الثياب. هذا هو الواقع، لكنهم يقول لا، نجعل هذه مسألة وهذه مسألة مستقلة. نعم. إيه هي قاعدة، يقول هل ذكر المؤلف يقول أو ترك فهل كذا أو كذا. نعم. يقول رحمه الله نعم، ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه، يعني هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من تبعض الأحكام الشرعية تتبعض، يعني قد يثبت بعض الحكم دون بعض. أضرب مثالا لذلك، السرقة من شرط ثبوت السرقة أن يشهد عليه رجلان، من شرط ثبوت السرقة أن يشهد عليه رجلان، فلو شهد رجل وامرأتان على أن زيد من الناس قد سرق مالا، الشهادة بالسرقة تتضمن أمرين، القطع وضمان المال. القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتان، فهنا شهد رجل وامرأتان على رجل أنه سرق، فنقول هنا القطع لا يثبت لعدم تمام شرطه، واضح؟ نعم. وأما ضمان المال فيثبت لأن شهادة المرأة مقبولة في المال، المال وما يقصد به المال مقبول، هذا من تبعض الحكم. يقول ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. نعم. يعني مثلا إنسان قال هذا ورثة، قال أحدهم هذا أخي، شخص أجنبي قال هذا أخي، إذا اتفقوا معه صار أخا لهم، لكن إذا قالوا لا ليس أخا لنا، نقول هنا تثبت أخوته لهذا دون البقية. هذه معنى إذا استصحبنا أصلا، يعني هذا أثبت، هل يلزم من هذا أن يكون أخا للبقية أو لا؟ نعم. يقول رحمه الله والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. ذكر يقول في الحاشية في شرح المنتهى، نقرأها ولا ما حاجة؟ طيب أقرأ المسألة الحاشية. إيه. في شرح المنتهى: من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو أتت به لدون 4 سنين منذ أبانها زوجها، ولو كان الزوج ابن 10 سنين فيهما، أي فيما إذا أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون 4 سنين منذ أبانها لحقه نسبه، لحديث الولد للفراش. ومع لحوق الولد بابن 10 لا يحكم ببلوغه لاستدعاء الحكم ببلوغه يقينا لترتب الأحكام عليه من التكليف ووجوب الغرامات. طيب، هذه مسألة أولا يجب أن نعرف متى يحكم بلحوق النسب. المشهور من المذهب أنه يحكم بلحوق النسب إذا أمكن اجتماع الزوجين، متى أمكن اجتماعهم ولو عقلا يحكم بلحوق النسب. فلو تزوج رجل امرأة هو في المشرق وهي في المغرب، وأتت بعد سنة أو أكثر من 6 أشهر بولد، يقول يلحق به لإمكان اجتماعهما عقلا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله منذ أمكن اجتماعهم. وقال بعض العلماء لا يلحق به إلا إذا تحققنا الاجتماع، إذا تحققنا الاجتماع، وهذا القول هو الراجح. إذن نقول لا يلحق النسب، لحوق النسب إنما يكون بين الزوجين متى؟ إذا تحققنا الاجتماع. أما مسألة إمكان الاجتماع فلا. نعم أكمل الحاشية. طيب، الحقنا لو قدرنا مثلا هذا رجل تزوج امرأة دون 10 سنين، صبي دون 10، تزوج امرأة هو في المشرق وهي في المغرب، وأتت بولد، يلحق به على المذهب أو لا يلحق؟ الحقنا، هل يلزم من إلحاقنا له أن نحكم ببلوغه؟ يقول لا، أعملنا أصلا يلزم منه حكما آخر، يقول لا نحكم ببلوغه. لماذا؟ قالوا لأننا إنما حكمنا بلحوق النسب من باب الاحتياط فقط، من باب الاحتياط. هذه المسألة تتفرع على إذا استصحبنا أصلا، فيقول استصحبنا أصلا وهو أن الأصل أن ما تلد هذه المرأة أنه من الزوج، يلزم من استصحاب الأصل إعمال حكم آخر وهو الحكم بالبلوغ. يقول لا نحكم بالبلوغ، السبب لا نحكم بالبلوغ، لأن سبب إلحاقنا للولد بهذه المرأة الاحتياط، احتياط للنسب، والشارع له تشوف بلحوق النسب. نعم. ها؟ السنن شو لازم؟ أي الولد للفراش وللأهل الحجر. ولذلك لو تنازع الزوج والزاني في ولد فالأصل أنه لا. لا هي بس أهم شيء المسألة، أنت في المسألة هل القول الراجح أو ليس راجحا، أهم شيء أننا أعملنا هنا أصلا ولازم منه إعمال أصل آخر. ما انتهت المؤلف. نعم يقول نعم أكمل. فلا يحكم به مع الشك وإلحاق الولد به لحفظ النسب احتياطا، ولا يكمل به أي بإلحاق النسب به مهر إن لم يثبت الدخول أو الخلوة ونحوه، لأن الأصل براءته منه، ولا تثبت به عدة ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها. انتهى. إذن لا يثبت من هذا إلا ماذا؟ النسب فقط من باب الاحتياط. أما بقية الأحكام يعني مثلا هذه المرأة هل يجب عليها أن تعتد لو طلقها؟ يقول لا، لأنه لم يثبت منه لا دخول ولا خلوة، ولا يثبت أيضا مهر كامل، لو طلقها لها نصف المهر. نعم. قاعدة 16. قاعدة 16: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. طيب، يقول رحمه الله: قاعدة 16: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ أو لا، يعني أو أنه يعود إلى الأصل. واضح؟ نعم. هذه مسألة مر علينا قريب منها، مثلا المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي، فمثلا في يوم العيد كان عادي من الهدي فصام الحادي عشر، حادي عشر، ثم لما شرع في الصيام وجد مالا، هل يجب عليه أن ينتقل أو لا يجب عليه الانتقال؟ تنبني على مسألة، إذا كان الواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟ يعني يقول خلاص لما تعذر الأصل وشرع في البدل صار الأصل، صار البدل هذا كالأصل استقر عليه، أو إنه لما وجد الأصل وجب الرجوع إليه. هذه المسألة مما ينبني على ذلك. ويعبر عنها بعبارة أخرى عند الفقهاء، وهي المعتبر، هل المعتبر في الكفارات ونحوها حال الأداء أو حال الوجوب؟ حال الأداء أو حال الوجوب؟ الصحيح أن المعتبر حال الأداء، أن المعتبر حال الأداء. فمثلا يقولون لو أن إنسانا مثلا عليه كفارة، عليه كفارة ظهار، كفارة ظهار عتق، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لما وجبت عليه الكفارة هو غني، غني، ولكنه تهاون وتمادى حتى مضى زمن ثم افتقر، ثم افتقر، هل يجوز أن ينتقل للصيام؟ إذا قلنا المعتبر في الكفارة حالة الوجوب لا يجوز، لأنه لما وجد في حالة الوجوب كان الواجب عليه العتق. وإذا قلنا المعتبر حال الأداء، حال الأداء، يعني لما أراد أن يؤدي يجب عليه، يجب عليه الصيام. لكن هل يجوز أن ينتقل إلى العتق؟ نعم يجوز، لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى. نعم. إذا نقول الكفارات جميعا والواجبات التي تجب كفارات والهدي ونحوها المعتبر فيها حال الأداء، المعتبر فيها حال الأداء، لأننا لو حقيقة لو اعتبرنا حال الوجوب لربما تعذر الإتيان بالواجب. لكن مع هذا إذا اعتبرنا حال الأداء يجوز أن ينتقل إلى الأعلى، لأنه انتقل من أدنى إلى أعلى. يعني في مسألة الهدي لو شرع في الصيام، هو عاد من الهدي وشرع في الصيام ثم وجد مالا أثناء شروع في الصيام، هل يجوز أن ينتقل إليه؟ نقول نعم يجوز، لأنه هو الأصل، وإنما رخص في هذا البدل رخصة. نعم. إذا شرع أين هذه هي المسألة، يعني إذا شرع في الأصل، شرع في الأصل هل يجب أن يرجع أو لا يجب؟ نقول يجب، أقول يستمر ما في بأس. نعم. في مسألة حتى هذه، حتى بعض العلماء يرى أنه يمضي في صلاته، يمضي، لكن هناك فرق في بين مسألة الهدي في الصيام ومسألة الوضوء. الوضوء أمر يسير، أمره يسير، أما هذه فقد يكون صام مثلا يومين في آخر ثلاثة أيام، يعني في اليوم الثالث عشر مثلا وجد الهدي، يعني حينئذ إذا أوجبنا عليه الرجوع للأصل فقد جمع بين البدل والمبدل، ها منه جمع بين البدل والمبدل. مسألة الصلاة اللي خرج من ذلك من باب الاحتياط فقط. إيه هذه ما في إشكال، يجب أن ينتقل إذا ما شرع ينتقل على الصحيح. وذلك المسألة هذه مسألة، والتيمم، ومسألة أيضا إنابة الإنابة في الحج، ذكرنا أن لها إيش كم حالة؟ ثلاث حالات أو ثلاث صور، أن يجد الأصل قبل الشروع في البدل، وأن يجد الأصل بعد الفراغ من البدل، بعد الفراغ، وأن يجد الأصل في أثناء شروعه في البدل. أما إذا وجد الأصل قبل الشروع فيجب عليه، وأما إذا وجده بعد لا يجب، وأما إذا وجده في أثناء، هذه المسألة فيها خلاف، ففي بعض الصور يجيبون وفي بعض الصور لا يجيبون. نعم. قاعدة السابعة عشرة، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. نعم، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد، يعني تعارض عندنا كمية وكيفية، فهل نرجح الكيفية أو نرجح الكمية؟ مثاله: تعارض عند إنسان عتق أن يعتق عبدا جيدا كاتبا متعلما قيمته 10,000، أو أن يعتق عبدين دون ذلك قيمته كل واحد 5,000، لأن القيمة متساوية، أيما أفضل؟ طيب، عنده شاة مثلا، هل أفضل عنده شاة سمينة جيدة قيمتها 1,000 ريال، وعنده شاتان دون ذلك قيمة كل واحدة 500 ريال، هل الأفضل أن يضحي بالشاتين أو الأفضل أن يضحي بالشات؟ هذه مسألة. أيضا من المسائل، لو تعارض عنده عند الإنسان مثلا نصف ساعة، عنده وقت نصف ساعة، هل الأفضل أن يصلي في هذه النصف ساعة ركعتين طويلتين بحيث يطيل الركوع والسجود، أو الأفضل أن يصلي 6 ركعات؟ مسألة أخرى، إنسان أيضا عنده مقدار من الوقت نصف ساعة أو ساعة، هل الأفضل أن يقرأ قراءة متأنية مترسلة بحيث يقرأ مثلا في نصف ساعة نصف جزء، أو الأفضل أن يقرأ قراءة سريعة بحيث يقرأ جزئين؟ هذه معنى قول المؤلف: تقابل عملا أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة، وهو الذي يرجع إلى الكيفية وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. يعني في مسألة الآن الركوع والصلاة، هل الأفضل أن يصلي ركعتين طويلتين يعني كثرة الركوع والسجود، هل هو أفضل أو طول القيام أفضل؟ يقول ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ومن العلماء من رجح الكيفية، قال لأن الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ولذلك العلماء اختلفوا في صورة هذه المسألة، هي كثرة الركوع والسجود، هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو الأفضل طول القيام؟ من العلماء من قال إن السجود أفضل، من كثرة السجود أفضل من القيام، ومنهم من قال إن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كلاهما في فضل، فالقيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره، ذكر القيام أفضل لأن القرآن أشرف الذكر، والسجود أفضل من حيث الهيئة. ولا بعض العلماء رحمه المذهب يقول كثرة الركوع والسجود أفضل، يقول الخلوة رحمه الله: كأن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع كأن الدهر في خفض الأعالي وفي رفع لآمة السفالي، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. طيب، هنا هو حقيقة ما تستطيع أن ترجح في كل، يعني مسألة مثلا أيما أفضل، سرعة القراءة أو التدبر والتأني، نقول هي تختلف في الواقع. فمثلا إنسان يريد أن يراجع حفظه، أيما أنفع له؟ السرعة. طيب، إنسان يصلي بالناس صلاة التراويح، لا شك أن الأرفق بالناس والأريح لهم السرعة والإدراج. طيب، لكن إذا أراد أن يقرأ قراءة تأني ويريد أن ينتفع بالقرآن، التأني. طيب، العتق أيما أفضل؟ أو عنده مثل عنده شاة سمينة وشاتان دون ذلك والقيمة واحدة، هل الأفضل أن يذبح هذه وتصدق بها أو يذبح الشاتين؟ نقول هذا أيضا يختلف، إذا وجد فقرك كثر ف فالأفضل أن يذبح الشتين. إذن هنا نقول يرجع في كل مسألة إلى حالها، والغالب الغالب أن الكيفية هي الأفضل. والإمام أحمد رحمه الله في مثل هذا ذكر قاعدة أو ضابطا، يقول انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. الإنسان ينظر إلى ما هو أصلح، يأتي مثلا إنسان يقول أيما أفضل، أن أقرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب؟ شنو أفضل، يمسك مصحف يقرأ أو يقرأ عن ظهر قلب؟ كل له ميزة، قراءة عن ظهر قلب لها ميزة، والقراءة في المصحف له ميزة. ما ميزة القراءة عن ظهر قلب؟ ها؟ لا، غير استذكار الحفظ، ها؟ أحضر للقلب، أحضر يعني يكون مستحضر. وما ميزة القراءة من المصحف؟ عند بعضهم يقول أنه يكون ينظر المصحف عبادة، لكن هذا غير صحيح. هي من جهة أولا أنه من جهة يعني نظر في المصحف أنها أضبط بالضبط، وأيضا مسألة أخرى أنه لو تحدث مع شخص أو سلم عليه عرف موقفه. يعني الإنسان يقرأ من حفظه، ثم جاء مرة سلام عليكم، السلام كيف حالك طيب، جاء يرجع ما يستطيع، لا يستطيع. ولذلك انظر نفسك الآن، هل أحد يستطيع أن يقرأ قرآن عن ظهر قلب في المطاف، جالس في المطاف الصفر ونظر اللي يطوفون ويقرأ؟ ما يستطيع، ويقرأ يعني لا يتمكن من قراءة جزء أو نصف جزء، بل نصف جزء، لأنه هو يقرأ يشوف واحد يروح ما يدري وين رجع، ثم يلا وين رجعت، أين وقفت، ثم يرجع. لكن لو كان معه مصحف يستطيع أن يعني يعرف أنه وقف في أول الآية، في أول الصفحة، في آخر الصفحة. لا هو شف لا تعطى ضابطا واحد، يعني يقول أصل يعني الضابط ينظر في كل مسألة بعينها أو بحالها، بحالها. والغالب أن الكثرة أن الكيفية أفضل من الكمية غالبا، نعم. لكن قد يعتري هذا ما، أو قد يرجح هذا شيء وقد يرجح هذا شيء، نعم. قاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، يشترط أن ينويهما معا على المشهور. والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. نعم، هذه القاعدة، يقول القاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما. هذا التداخل، يعني التداخل في العبادات، متى يحصل التداخل في العبادات؟ بأن يجمع إنسان عدة عبادات بنية واحدة. المؤلف قال اشترط أو قيد هذه المسألة بقيدين، يعني أن العبادات التي من جنس واحد تتداخل بقيدين، أو إحداهما وأحدهما أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء، فإن كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء فلا. مثاله إنسان أراد أن يصلي الظهر أو العصر، قال العصر، أراد أن يصلي العصر، لما أراد أن يكبر قبل أن يكبر ذكر أنه لم يصلي عصر أمس، ما صلى أمس العصر، يا ما صليت العصر أمس، طيب الحمد لله أصلي العصر الآن بنية الحاضرة والفائتة، أجمع يجوز لا يجوز، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. طيب إنسان دخل المسجد لما دخل أقيمت الصلاة، لم يصلي الفجر، دخل المسجد قبل إقامة صلاة الفجر، لما دخل أقيمت الصلاة لم يصلي الراتبة، قال الحمد لله الفجر ركعتان وراتبتها ركعتان، إذن أصلي الفجر ناويا الراتبة الحاضر الفريضة والراتبة، نقول لا، لأنها على وجه تبعية. طيب رجل أفطر من رمضان ستة أيام أفطر، لما جاء يوم العيد بعد عيد قال خلاص أصوم ستة أيام بنية القضاء وست من شوال، يجزي أو لا؟ نقول لا يجوز، لأن هذا على وجه التبعية، على وجه التبعية. أما إذا لم يكن إحداهما مفعولا على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنه يحصل التداخل. لكن المؤلف رحمه الله يقول هذا على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما على المشهور، مثل توضأ ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين نوى بهما التحية والراتبة وسنة الوضوء، في شيء رابع بعد؟ لا، استخارة صلاة مستقلة، لأن ظاهر الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة لأنها مستقلة. لكن في صورة نوى الراتبة وتحية المسجد سنة الوضوء وصلاة التوبة إن صح. طيب ها؟ لا، الضحى أيضا مستقلة، يعني وشلون الضحى هو عقب الظهر؟ ها؟ إيه بعد الظهر، الضحى تنتهي خلاص. خلنا في الثلاث هذه، نوى دخل المسجد بعد أذان الظهر، نوى السنة الراتبة وتحية المسجد، شو بعد؟ سنة الوضوء، تحصل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من ذلك أيضا الطواف، الطواف لو مثلا أنه حج وطاف طوافا ينوي به الإفاضة وينوي به الوداع يحصلان، ها؟ يحصلان. لكن هنا في الواقع حسب القواعد بشرط ألا يسعى بعد ذلك، يعني يكون قد قدم السعي. لماذا؟ نقول لأن حقيقة الأمر أن طواف الوداع آخر المناسك. فهنا مثل رجل، يعني لو استوينا مثلا رجل أخر الطواف والسعي ثم طاف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والسعي، يعني الإفاضة والوداع، نقول هنا في الواقع حقيقة لا يحصل له الوداع، لأن طواف الوداع يكون بعد الفراغ من المناسك وهو لم يفرغ من المناسك. فإذا أراد أن يحصل له هذا الأمر نقول قدم السعي، قدم السعي لأجل أن يكون طوافك هنا الذي الوداع بعد الفراغ، بعد الفراغ من المناسك. طيب في مسائل أخرى، رجل امرأة طهر عليه أصابها جنابة وهي حائض، حل الحيض أصابها جنابة وطهرت من الحيض واغتسلت اغتسالا واحدا تنوي الجنابة والحيض، يحصل ولا لا؟ يحصل. طيب إنسان حصل له موجب الغسل جنابة واغتسل نوى الحدث الأكبر والأصغر، يحصل، بل الصحيح أنه يحصل ولو لم ينوي بدون نية، بدون نية. طيب يقول والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، تسقط عنه الأخرى، مثل لا ما لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، الداخل المسجد يشرع له أن يصلي ركعتين، فدخل المسجد وإذا هم يصلون الفريضة نقول تسقط عنه، لكن لا يحصل له التحية، لا يحصل له التحية، لا يحصل له أجر تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة بذاتها. حتى لو نواها، لأن هنا فرق بين الفريضة وبين النافلة. طيب أيضا من من من ما يتفرع من المسائل، لو دخل المسبوق مع الإمام والإمام راكع، يعني مسبوق دخل مع الإمام وهو راكع، الإمام راكع، المشروع أن يكبر تكبيرتين للإحرام والركوع. طيب لو كبر واحدة نوى بها الإحرام والركوع يحصلان، يحصلان، نعم. إذن نقول القاعدة في هذا أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية يتداخلان، إذن يتداخلان بشرطين، أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء وأن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه التبع. نعم. إيه لابد من النية، إذا ما نوى ما يحصل، إذا لم ينوي لم يحصل له. تسقط، لأن تحية المسجد ليست مقصودة، المقصود من تحية المسجد إيقاع صلاة عند الدخول. طيب لا تكون على وجه فدائق على وجه القضاء مع فريضة مع شيء من جنسها، يعني مثل ما مثلنا عصر ينوي بها عصر أخرى. أما تحية المسجد فليست مقصودة لذاته، بدليل أنه أنها تسقط بالفرق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ويصلي بالصحابة، ولم ينقل أنه كان يصلي تحت المسجد. التبعية يعني مثل السنة الراتبة تابعة، صيام ست من شوال تابع. مين تبع هذه؟ لأن هذه مستقلة وهذه مستقلة. ها؟ مفعول على وجه القضاء. نعم. أيضا هذه مفعول على وجه القضاء. فصلاة الضحى ظهر السنة أنها مستقلة. صلاة الاستخارة ظهر أنها مستقلة. يميز اللي يميز أن تكون محددة بزمن أو محددة بفرض. كل يعني نفل حدد بزمن أو حدد بفرض فهو مستقل بذاته. أما ما لم يحدد وإنما علق بسبب هذا هو اللي غير مستقل. ولذلك الآن مثلا ركعة الطواف، ركعة الطواف الفقهاء يجعلونها كتحية المسجد. يقول لو طاف وصلى الفرض بعد ذلك أجزأه، حتى عند الذين يرون أنها واجبة. بعض العلماء يرى أن ركعة الطواف واجبة، يقول تسقطان بالفرض. لو طاف وصلى يعني أوقع صلاة بعد الطواف سقط. لكن أقرب ما يكون بالضابط لما يحصل لما هو مقصود بذاته وما ليس مقصودا بذاته أن يقال ما قيد بزمن ها أو قيد بفرض ها فهو مقصود. وأما ما لم يقيد لا بزمن ولا بفرض وإنما هو مقيد بسبب فهذا مما يندرج بالنيات. فمثلا سنة الوضوء، يعني خلنا نمثل نشوف على القاعدة. سنة الوضوء مقيدة بماذا؟ بسبب تندرج. تحية المسجد سبب تندرج. سنة الطواف بسبب الطواف تندرج. سنة الضحى لا، قيام الليل مثلا مقيد بزمن. صلاة اللهم إلا صلاة الاستخارة، لأن يعني صلاة الاستخارة ورد بها النص، يقول فليركع ها ركعتين من غير الفريضة. ظاهر النص أنها صلاة مستقلة. ها إيش فرض مثل إيش فرض كل نفل حدد بفرض الزمن فهو مستقل بذاته، مثل السنة الراتبة. السنة الراتبة أقول السنة الراتبة مقيدة بفرض. ركعة أربع قبل الظهر، ركعتان بعدها مقيدة بفرض. نجمعها مع تحية المسجد. أي حنا وش قلنا؟ تحية المسجد. تحية المسجد مين مقصودة؟ لكن رأيت لو أنه الآن عند بعد الفريضة صلى الظهر، يعني جاء والإمام يصلي الفريضة، دخل معه بعد الصلاة قال والله ما صليت لا أربع قبل الظهر ولا ركعتين، أبي أصلي ركعتين أنوي بهما. الثانية اللي بعد الظهر، الركعتان اللي تأتي بعد الظهر والركعتان التي قبل الظهر، يعني هو الآن أربع قبل الظهر، خلنا على القول بأن قبل الظهر ركعتان، لما فرغ من الفريضة قال بس إذا نصلي ركعتين أنوي بهما راتبة التي قبل والراتبة التي بعد. لا يحصل. وش من يقدم؟ أي وش دخل هالمسألة؟ طيب ماذا يقدم؟ من العلماء من قال يقدم البعدية، يقدم البعدية، لأنه ومن العلماء من قال يقدم القبلية. أما الذين قالوا يقدم البعدية، يقدم قالوا فلأنه إذا قدم القبلية صارت كلاهما قضاء، هذه وهذه. يعني المشروع أن تكون البعدية بعد الفرض مباشرة، فهو إذا قدم القبلية ثم صلى البعدية صارت البعدية مقضية والقبلية مقضية. ومن العلماء من قال إنه يبدأ بالقبلية حتى يحصل الترتيب، والأمر واسع إن شاء الله. ها؟ أي نعم. لا في لأنه حال بينها وبين هذه الصلاة. الآن الشارع قال ركعتان بعدها، بعدها يعني ها؟ لا بس حالة بينه وبين القبلية. يعني المشروع أن القبلية أن البعدية تكون بعد الصلاة مباشرة. فأنت الآن صليت الفريضة، شوف صليت الفريضة ثم صليت القبلية ثم صليت البعدية، حصل فاصل، حصل فاصل. إيه ما تغير، لا، لكن هذه مقصودة هذه الفريضة تتابع الفريضة. هم يقولون أنت إذا صليت الفريضة وش المشروع لك؟ أن تصلي البعدية. إذا صليت القبلية ها فقد حلت بين البعدية والفريضة في القبلية. والآخرون يقول لا صلي القبلية، لأنك إذا صليت البعدية خالفت الترتيب. والأمر واسع، وظاهر السنة أيضا، ظاهر السنة أيهما يدل؟ إيه ظاهر السنة أنه يبدأ بالبعدية. نعم نعم عبد الله. لا ما يحصل خلاص. العبادة شوف العبادة إذا فرغ منها الإنسان لا يمكن تغييرها. متى فرغ من العبادة وانتهت لا يمكن تغييرها، اللهم إلا في إهداء الثواب ما فقط. أما الذي يصلي يقول صلى فريضة، إنسان صلى الفريضة وحده وحده ثم ذهب إلى مسجد وجدهم يصلون جماعة، خلاص اللهم اجعل أني نويت السابقة نفل وهذه فريضة، يجوز؟ ها؟ لا، لأن الأصل أن أو أن ما يقع أولا هو الفرض. ولهذا في الحديث الأسود قال فإنها لكما نافلة، لكما نافلة. نعم لا، إذا نوى واحد ما يدخل، يسقط عنه. ينوي الأكبر. وش ينوي الأكبر؟ يعني الآن مثلاً نوى طواف، يقول أنا بطوف طواف. لا، هو المشهور من المذهب أنه ما يجوز ينوي الإفاضة والوداع، لأنه يقول هنا شرك بين الواجب، إذا قلنا طواف مثلاً أنه سنة، شرك بين واجب ومستحب. ومثل تكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق، يقول لا يجوز أن ينوي الركوع لأن الركوع سنة، وشرك بين الواجب وهذه. لكن هنا ينويهما جميعا. أما إذا نوى الإفاضة فقط نقول يسقط عنه الوداع، ولكن لا يثاب إلا على الإفاضة لأنه لم ينوي الوداع. ينوي الحمد لله، ينوي يطوف بنية الإفاضة والوداع ويحصل له. شوف صلاة الاستخارة كان بيستخير على أشياء متعددة، هل تتداخل يعني ولا كيف متعدد؟ مثلا بيشري بيت بيشري سيارة، بيشري بيت وتزوج بيشري سيارة، هل يعدد يعني الصلاة ولا تتداخل بصلاة واحدة يجمع بينها؟ فهم مفهوم؟ إنسان أراد أن يتزوج وأن يشتري بيتا وأن يشتري سيارة وأن يسافر، ظهر قول الأمر أن كل شيء مستقل. ولهذا يقول اللهم إن كان هذا الأمر، يعني أز نكاح، اللهم إن كان هذا الأمر شراء السيارة مثلا. تخرج ماذا؟ إيه ما يصح للمذهب أنه يعني ينوي الإحرام والركوب، ينوي الإحرام وتسقط عنه. لكن إذا أراد ثواب أي ما يقول ما يمكن، لو نواهما لو تبطل صلاته لم تنعقد، لأنه شرك بين واجب أو ركن. مع أن بعض العلماء رحمه الله وهو قول قوي يرون وجوب التكبير للركوع، يقول لأن الأصل الوجوب، ما الذي يسقط هذا؟ ما الدليل على أن المسبوق يسقط عنه؟ ما في دليل. ها ركع دون الصف ما فيه أنه متكبر، هل فيه أنه كبر واحدة؟ ما فيه. يا شيخ القاعدة أن الأكبر أن الأصغر يدخل في الأكبر ولا عكس. طيب إذن في الصلاة إذن كبروا، لا تكبر للركوع، لا عند الضرورة عند الحاجة. وش الحقيقة يعني في بعض هو قول قوي أنه لا دليل على سقوط تكبيرة الركوع للمسبوق، وش الدليل الآن؟ أليس التكبير تكبيرة الانتقال واجبة؟ واجبة. طيب ما هو الدليل على سقوطها؟ الأصل أن يكبر تكبيرة الحرام ركن، تكبيرة الركوع أنت أثبتت أنها واجبة، إذن هد أيتنا بدليل على أنها تسقط. ما في دليل. ها؟ ما هو بعجز، ما عجز. الله أكبر، ما هو بفايته، ما الحمد لله يقول معذور شرعا. يعني أفرض أترك المسألة في مسألة الفائدة، ركوع في صلاة كسوف، الإمام ينكسر ظهرك ما قام، قال الله أكبر ويركع بدون تكبير، بدون أن يكبر، تسقط ولا ما تسقط؟ لكن هنا لو تعمد، ما رأيكم؟ يعني حتى القاعدة مثلا، لو تعمد، إذا قلنا واجبة وتعمد، إذا تعمد إيه؟ تبطل الصلاة ولا لا؟ طيب إذا لم يتعمد وقلنا واجبة، إن كان مسبوقا وجب السجود للسهو، وإن كان غير مسبوق يقول تحملها عن الإمام. لأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، ومن تعمد ترك واجب بطلت صلاته. ها؟ لا لا لا، ما في، شوف أي كل الواجبات الإنسان إذا تعمد ترك واجب، يعني الركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، يفترقان أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، وأما الواجب فيجبر بسجود السهو. ها؟ مسألة أي وشي؟ إيه، إحنا إذا قلنا أن تكبيرة تكبيرة الركوع واجبة، واجبة، وقال الإنسان أبى أتركها، ما أنا مراكع، ما أنا مكبر، بكبر الإحرام ولا أكبر الركوع، نقول هنا تعمد ترك واجب، لأنه نقول الله أكبر، خلاص دخل في الصلاة، ترك واجبا عمدا تبطل صلاته. أما إذا تركه جهلا أو نسيانا، فهنا وقلنا واجب، فهنا إن كان هذه الركعة التي تركها هي الأولى لا يلزم سجود سهو لتحمل الإمام، وإن كان مسبوقا فإذا قام يقضي مفاده ركع سجد. نعم يا الصواب اللي فاهم، والله الاحتياط أن يكبر تكبيرته، يكبر للركوع ويكبر لإحرام الركوع، لكن من فعل ما تصل، يعني ما يجرؤ إنسان يبطل الصلاة، مع أن أكثر العلماء على أنه ولو متعمد يعني قد يكون يرى، اللهم إلا إذا كان يعتقد الوجوب وترك يعامل بحسب اعتقاده. ها؟ تكبيرة الركوع للمسبوق لا لا يقول لا، هو يقول يسأل عن حكم عام، يعني يقول إنسان مثلا صلى وترك، هذه يعني هل نقول مثلا بطلت صلاتك أو لا بتبطل أو يجب تسجد السهو أو ما أشبه ذلك؟ يعني إن كان يعتقد الوجوب وترك تعمد الترك معلوم أن تبطل الصلاة، لأنه تعمد ترك واجب. أما إذا كان ما يعتقد الوجوب فهي سنة. حنبلي ها؟ حنبلي يرى الوجوب يجب الركوع. أي الحنابلة ما لا ما يرون الوجوب، سنة يقولون، ركوع المسبوق تكبير الركوع المسبوق سنة، مو ليس بواجب. وأصل التكبير واجب. أي مثلا يقول سنة، الآن التكبيرات يقول الركن واجب وسنة، التكبير المسنون، تكبير المسنون، تكبيرة الزوائد، وتكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، يقول هذا مستحب سنة. نعم. بالنسبة للترتيب الشيخ الراجح ترتيب الصلاة، مثلا لو شخص فاتته صلاة الظهر وجاء في صلاة العصر تذكر أنه ما صلى، هل يصلي الحاضرة؟ والله ظاهر الحديث أنه يصلي الحاضرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي فلا صلاة إلا المكتوب في رواية أحمد، فلا صلاة إلا التي أقيمت، يصلي العصر فصار ظهر سنة يصلي، ويكون هذا من المواضع التي يسقط فيها الترتيب.